الأخ يقول لماذا لا نقول بأن النصيري كفار أصليون وأن الردة طرت على أوائلهم ثم من نشأ من بعد ذلك كان كافرا أصليا، لأن من طرت على الردة كان مرتدا، وأما من نشأ من أولادهم فإنه يكون كافرا أصليا. فأولا لا أعلم أحدا قال بهذا القول ما عدا بعض المعاصرين أما الأوائل فلا أعلم أحدا منهم قال ذلك، بل جميع من كتب عنهم من الأئمة كابن تيمية وغيره ذكروا أنهم مرتدون ولم يذكروا عنهم بأن كفار أصليون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من تتبع أصول الأوائل كالفقه الأئمة الأربعة فإن يذكرون أن كل من أتى بالشهادتين ولو كان متلبسا بشرك أو متلبسا بناقض من النواقض أنه يكون مرتدا ولا يكون كافرا أصليا. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله اليهودي ينطق بالشهادتين يستهزئ، قال هو مرتد، رجع في داره قال هو مرتد، إذا ما التزم بأحكام الإسلام يقتل مرتدا، يقتل مرتدا، فلا يكون حينئذ مستأمنا ولا ذميا. مع أن قيل لأحمد الرجل يستهزئ، ما دخل يعني عن نفاق، لا هو يسخر، قال هو مرتد، فراجعوه ولم يقبل ذلك، قال هو مرتد. وهذا واضح لأنه نطق بالشهادتين، فعلى هذا كل من نطق بالشهادتين فإنه يعامل معاملة المرتدين إذا أتى بناقض من النواقض، ولا يقول أنه كافر أصلي وهو ينطق بالشهادتين، قد يكون يصلي، قد يكون يصوم، قد يكون يظهر الإسلام، كيف نقول عنه أنه كافر أصلي؟ هذا بعيد، بل هو من المرتدين. إن قال قائل هو ما ينفع شركه، نقول صحيح، هو ما ينفع نطق بالشهادتين مع الشرك، نقول صحيح ما ينفعه. ففرق بين الحكم عليه بالردة وبين حكم على تصحيح مذهبه، وما يصحح مذهبه، ولا نزاع في كفره، ولا يختلف العلماء ذلك. لكن الإشكال هل هو كافر أصلي أم كافر مرتد؟ أما كفره فلا نزاع فيه، والصواب أنه هذا كافر مرتد، ولا أعلم في خلاف بين الأوائل، إنما نشأت الشبهة عند الأواخر. نعم.